ايضا هذا سؤال من الحائر كما قال ياء واو فاء تتعلق بهذه المشكلة او هذه الظاهرة الاجتماعية. يقول انا شاب في 20 من عمري اريد ان اكمل نصف ديني ولكن لا استطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال يا معشر الشباب من استطاع ان الباءة فليتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه لا وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الصوم، ومن عجز عن الباءة يعني المؤونه النكاح فان عليه ان يصوم ويستعين بالصوم على امساك الشهوه وتحقيرها والسلامه من شرها مهما امكن. والصوم يعني لا يحصل به الوجاء يعني الخصال، يعني يحصل به يضعف الشهوه ويحصل به كفها عن الشده. فالحاصل ان الصوم فيه علاج للشهوه وفيه علاج لطموح الانسان الى النكاح من اسباب غض البصر ومن اسباب ضعف سلطان الشيطان، فان يجب من ذلك يقدم الصوم يضعف ذلك. فالحاصل ان الصوم يضعف هذه النزعه وهذه هذا وجود الجنس فيحصل يعني شيء كبير المقصود. وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة لا تقطعها، تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل بها يعني إضعاف الشهوة وتخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل تبقى الشهوة عند حاجة، هذا لا بأس له، قد يكون علاج أيضا.